بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليك صلاة الله ما ذر شارق وما غردت فوق الغصون الحمائم، ودعوت إلى الرحمن أخير من دعا ففر إلى الجنات ساه ونائم. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة اليوم حلقة أندلسية خالصة، سنحلق فيها في رحاب الأندلس الغراء، تلك البلاد العزيزة التي فقدناها منذ مئات السنين بعد أن عمرناها بالحضارة والعلم والأدب والفقه مئات السنين. سنعيش في هذه الحلقة مع كوكبة من أعلام الأندلس، من فقهائها الكبار الأئمة الذين جمعوا إلى فقههم الواسع وعلمهم الغزير ومعرفتهم بالشريعة كثيرا جدا من الأدب والشعر، من رقة الأدباء ولطف الشعراء وقدرتهم على التعبير عن المعاني. ودعونا نبدأ بالإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ المغرب غير مدافع، الإمام الجليل القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي. والقاضي عياض هو أشهر من نار على علم، لا يوجد أحد من المشتغلين بالعلم أو الذين شموا رائحة العلم لا يعرف هذا الإمام الجليل، صاحب ترتيب المدارك وصاحب كتاب الشفاء في حقوق المصطفى، وهو من أشهر كتب السيرة في العالم الإسلامي قاطبة، حتى قال بعض المترجمين كاد أن يبلغ هذا الكتاب عند الناس درجة التقديس لكثرة احتفائهم به وقراءتهم له واشتغالهم بما فيه من العلم، وقد جود فيه جدا كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، لولا أنه جعل فيه بعض الأحاديث الموضوعة. هذا الإمام المحدث الكبير العلامة كان شاعرا مبدعا، رقيق الطبع، جياش العاطفة، حسن التعبير، ومن ألطف لطائفه التي قالها في النسيب ذانك البيتان اللطيفان اللذان يقول فيهما: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلها بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. وانتبهوا للمعنى الدقيق في هذين البيتين، هو يقول إن هذه المذكورة في البيت صاحبته كانت تنظر إلى القمر في السماء وكان هو ينظر إليها وهي في عينه قمر، فأصبح كلاهما ينظر إلى قمر، فهذا معنى قوله كلانا ناظر قمرا، هي تنظر إلى قمر السماء وهو ينظر إلى قمر الأرض، كلانا ناظر قمرا، والمعنى إلى الآن معنى عادي يقوله الشعراء دائما، لكن الذي لم يقله إلا القاضي عياض هو قوله ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. عينها كانت ترى القمر الحقيقي، وعينه هو كانت ترى القمر المجازي، يعني صاحبته، لكن هو عند نفسه أن عينه هي التي كانت ترى القمر الحقيقي وأن عينها هي التي كانت ترى القمر المجازي، فجعل قمر السماء فرعا ومجازا وجعل صاحبته هي القمر الحقيقي الذي يستحق أن يسمى قمرا. فذلك معنى قوله كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني، وهما بيتان ما زال الأدباء يتناقلونهما منذ قالهما هذا الإمام الجليل رحمه الله. ومن تشبيهات هذا العلم اللطيفة قوله وهو يصف الزرع، شيء من الزرع الضعيف ليس الذي له الجذوع الضخمة، وقد هبت عليه الرياح فأمالته فأصبح مائلا بفعل الرياح، وشقائق النعمان أزهار الشقائق تظهر من خلل هذه الأعواد، فيقول رحمه الله: انظر إلى الزرع وخاماته تحكي وقد ماست أي مالت أمام الرياح كتيبة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح. ثم تصوروا المسألة، هذه الزروع الخضراء هبت عليها الرياح فمالت هكذا وظهرت من خللها أزهار شقائق النعمان الحمراء، معروف أن شقائق النعمان حمراء اللون، قال فكأنها كتيبة خضراء، كأنها جند يلبسون الأخضر، هزموا فمالوا وسالت جراحهم دما، فجعل هذه الأزهار كأنها دماء وهذه الزروع كأنها كتيبة. وقد وقفت لهذا الإمام الجليل على مقطعات فيها جناس تام لطيف. الجناس أيها الإخوة هو أن تأتي باللفظة الواحدة مرتين يكون لها في كل مرة معنى، أو هناك طريقة أخرى لهذا الجناس أن تأتي بلفظتين هما عند النطق شيء واحد، لكن عند التحليل تجد أن هذه كلمة وهذه كلمتان مثلا. المثال سيوضح لكم، تأملوا قوله في هذه المقطوعة الرباعية: يا من تحمل عني غير مكترث، تحمل يعني ارتحل، تحمل وحملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن، يا من تحمل عني غير مكترث لكنه للضنى والسقم أوصابي، أوصابي هذه في اللفظ أوصابي، لكن حللوها هي أوصى وبي، يعني كأنه لما سافر أوصى بي إلى الحزن والأسى فصرت قرينا لهما وملازما لهما. يا من تحمل عني غير مكترث لكنه للضنا والسقم أوصابي تركتني مستهام القلب ذا حرق أخا هوى وتباريح وأوصابي. مرة أخرى أوصابي هي في اللفظ كأوصابي الأولى، لكن عرفنا أن أوصابي الأولى هي عبارة عن أوصى بي، وأما أوصابي الثانية فهي جمع وصب، والوصب بمعنى الألم وما إليه. أخا هوى وتباريح وأوصابي أراقب النجم في جنح الدجى سهرا كأنني راصد للنجم أوصابي. أوصابي هنا ليست هي الأوصاب وليست هي أوصابي، وإنما هي أو زائد صابي، والصابي هو الذي فيه الصبوة والوجد. كأنني راصد للنجم أو صابي وما وجدت لذيذ النوم بعدكم إذا إلا جنى حنظل، وما وجدت لذيذ النوم بعدكم إلا جنى حنظل في الطعم أو صابي. وأوصابي هنا مرة أخرى هي كلمتان أو وصاب، لكن الصاب هنا ليس هو الصابي، وإنما الصاب الذي هو الصبر أو المر، الشيء المر الذي يطعم. فانظر كيف هي أوصابي أوصابي أوصابي أوصابي أربع مرات، مرة كانت أوصى بي، ومرة كانت أوصاب جمع وصب، ومرة كانت أوصابي الذي هو صاحب الصبوة، ومرة كانت أوصاب الذي هو المر. وهذا من بديع تصنعه رحمه الله في لطف وبغير ما تكلف. ومثله أيضا لما قال إذا ما نشرت بساطا بساط فعنه فديتك فطوي المزاح، فإن المزاح كما قد حكي فإن المزاح كما قد حكى أولو العلم من قبل عن العلم زاحة، العلم زاحة والمزاحة في البيت الأول. فهذا كله من الجناس الذي كان يتفنن فيه رحمه الله. ولنختم جولتنا مع الإمام القاضي عياض بهذه القطعة البليغة المؤثرة التي قالها لما فارق قرطبة وارتحل عنها. أقول وقد جاء ارتحالي وغردت حداتي وزمت للفراق كتائبي، وقد غمصت من كثرة الدمع مقلتي وصارت هواء من فؤادي ترائبي، ولم تبق إلا وقفة تستحثها ولم تبق إلا وقفة يستحثها وداعي للأحباب لا للحبائب، يرعى الله جيرانا بقرطبة العلا وجاد رباها بالعهاد السواكب، العهاد السحب الممطرة. وحيا زمانا بينهم قد ألفته طليق المحيا مستلان الجوانب، أي إخواننا بالله فيها تذكروا معاهد جار أو مودة صاحبي، غدوت بهم من برهم واحتفائهم كأني في أهلي وبين أقاربي. فرحم الله القاضي عياض، عرفه الناس عالما وعرفتموه اليوم أديبا وشاعرا. نرتحل من قرطبة إلى إشبيلية حيث موطن الإمام العلامة الجليل أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها وصاحب الكتاب الشهير الذي يدرس في الجامعات شرقا وغربا، أعني كتاب أحكام القرآن، وهو أيضا صاحب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، ومكانه من العلم والفقه والحديث مشهور، ليس هو ممن يحتاج إلى كثير تعريف به. وكان مع هذا العلم كله شاعرا وأديبا رقيق الطبع يحب الدعابة واللطف. وقد ذكروا أنه دخل إلى حلقته يوما في المسجد شاب صغير السن ومعه رمح، فأقبل يشير به إلى الإمام ويهزه هكذا ويقول سأرميك به يا إمام سأرميك به يا إمام. فقال في الحال على جهة الدعابة والمعابثة يهددني بالرمح ظبي مهفهف لعوب بألباب البرية عابث، فلو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث. ولن أشرح لكم معنى وثان وثالث لأن الأدباء اختلفوا فيها من قديم وما وصلوا إلى شيء. ومن بديع معانيه اللطيفة جدا قوله والرقيقة جدا أيضا أتتني تؤنبني بالبكى فأهلا بها وبتأنيبها، تقول وفي قولها حشمة أتبكي بعين تراني بها؟ معقول العين التي تراني بها كيف تبكي؟ ينبغي أن يكون عندها من الفرح ما لا يكون معه مجال للبكاء. فيعني استمعوا إلى حسن جوابه رحمة الله عليه، فيه من الرقة واللطف. تقول وفي قولها حشمة أتبكي بعين تراني بها، فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها. وقال رحمه الله أيضا دخل علي بن صارة وكان أديبا شاعرا ذات يوم وبين يدي يقول ابن العربي فحم أو نار قد علاها شيء من الرماد، فقلت له صف لنا هذه النار هذا المنظر الذي تراه. فقال ابن صارة شابت نواصي النار بعد سوادها وتسترت عنا بثوب رمادي. النار إذا كانت في عنفوان اشتعالها يكون فيها سواد، ولذلك جاء في الحديث أن نار جهنم أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى اسودت، فكان فيها السواد. فلما يأتي الرماد فيه بياض، فجعل هذا البياض الذي في الرماد لما على النار كأنه شيب على سواد شعر النار، شابت نواص النار بعد سوادها وتسترت عنا بثوب رمادي. ثم قال ابن صارة لصاحبنا الفقيه ابن العربي أجز، يعني قل على هذا الوزان شيئا من الشعر، فقال على البديهة شابت أي النار كما شبنا وزال شبابنا فكأننا كنا على ميعادي، فكأننا كنا على ميعادي. ومن لطيف شعره كذلك قوله رحمه الله: ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا، وفؤادي لو درى أي شعب سلكوا، أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا، حار أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا. ثالث فقهائنا الأندلسيين في هذه الحلقة هو الإمام العلامة أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف التجيبي، فقيه مالكي كبير من رجال الحديث، وهو أيضا مشهور معروف، وهو صاحب البيتين الشهيرين اللذين يتداولهما الوعاظ دائما، يقول فيهما: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. ويقول: أسروا على الليل البهيم سراهم، فنمت عليهم في الشمال شمائل، متى نزلوا ثاوين بالخيف من منا، بدت للهوى بالمأزمين مخايل، فلله ما ضمت منا وشعابها، وما ضمنت تلك الربا والمنازل، ولما التقينا للجمار وأبرزت أكف لتقبيل الحصى وأنامل، أشارت إلينا بالغرام محاجر، وباحت به منا جسوم نواحل. ومن شعره اللطيف الذي فيه الحكمة قوله: مضى زمن المكارم والكرام، سقاه الله من صوب الغمام، وكان البر نطقا وكان البر فعلا دون قول، فصار البر نطقا بالكلام. يقول: من قديم كان الناس إذا أرادوا أن يبروا فعلوا، أعطوا وأكرموا وساعدوا بغير كلام كثير. اليوم انعكس الأمر فأصبح البر كله كلاما، يعني مواعيد بلا فعل. ومثل ما قال المتنبي في هذا المعنى: وجز الأمير الذي نعماه فاجئة من غير غيث من غير قول، ونعم الناس أقواله. فلما سمع هذين البيتين بعض المتأخرين ذيلهما ببيتين أختم بهما، يقول فيهما: وزال النطق، حتى النطق الذي قاله الباجي انتهى، حتى لست تلقى فتى يسخو برد للسلام، وزاد الأمر حتى ليس إلا سخي بالأذى أو بالملام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.